كلام الله بيعيش مش بس المية وبعيش الأندبان وأنا راهب طيب في طريق الشر ما يمشيش في طريق الشر ما يمشيش كلب كلام الله بيعيش مش بس بمية وبعيش لأنت بمودة راهب طيب في طريق الشر ما يمشيش في طريق الشر ما يمشيش ده وداع جدا مش مغرور قلبه الطيب مليان نور عاش تايب عن أي شرور كل إيمانه ما يخبيش ده وداع جدا مش مغرور قلبه الطيب مليان نور عاش تايب عن أي شرور كل إيمانه ما يخبيش كان بكلام الله بيعيش مش بس المية وبعيش الأندبان وأنا راهب طيب في طريق الشر ما يمشيش في طريق الشر ما يمشيش كان بكلام الله بيعيش مش بس بمية وبعيش الأندبان وأنا راهب طيب في طريق الشر ما يمشيش في طريق الشر ما يمشيش الخالق سعده وقواه من خير ومن حب ملاه عمر الأنباب موصلاه لوصايا الإنجيل منسيش الخالق سعده وقواه من خير ومن حب ملاه عمر الأنباب موصلاه لوصايا الإنجيل منسيش كان بكلام الله بيعيش مش بس بمية وبعيش الأندبان وأنا راهب طيب في طريق الشر ما يمشيش في طريق الشر ما يمشيش كلب كلام الله بيعيش مش بس بمية وبعيش الأنباب موتى راهب طيب في طريق الشر ما يمشيش في طريق الشر ما يمشيش ارتاح ويا الفادي وشاف الأفرح قلبه ما بيخاف ولا شال حمل على الأكتاف وما فيش أحزن أيوة ما فيش ارتاح ويا الفادي وشاف الأفرح قلبه ما بيخاف ولا شال حمل على الأكتاف وما فيش أحزن أيوة ما فيش